والآية تدل على أن الساحر لا يكون ساحرا ولا يصل إلى السحر إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى عبر خطوتين ذكرتا في الآية. الأولى نبذ كتاب الله عز وجل، والثانية اتباع الشياطين وما تتلوه. ولا يكون الساحر إلا بهاتين الخطوتين. ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. والأمر الثاني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ولا يكون الساحر ساحرا إلا بهذين الأمرين، نبذ كتاب الله واتباع الشياطين. بهاتين الخطوتين يكون الإنسان ساحرا، وكلما كان نبذه للكتاب أشد وأعظم، وامتهانه لكتاب الله أشد وأعظم بإلقائه عياذا بالله في الأماكن القذرة، وإلقاء العذرة عليه، وإلقاء القاذورات تقربا للشياطين، ثم اتباعا لما تتلوه الشياطين، عندئذ يكون ساحرا. فلا يمكن أن يكون ساحرا إلا بالكفر، بالكفر بالله ونبذ القرآن وامتهانه والإساءة إليه، واتباع ما تتلوه الشياطين من الشرك والضلال والكفر والطلاسم والشعوذة وغير ذلك. فبهذين الأمرين يكون الساحر ساحرا، ولهذا السحر كفر بالله، والساحر لا يفلح لا في دنياه ولا في أخراه، وليس له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.